كبر كبر هذا واضح كقول صلى الله عليه وسلم اثنتان بالناس وما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. الكفر المنكر في الإثبات كثيرا ما يكون في الأصغر، والكفر المعرف في الألف واللام كثيرا أو هو الغالب يكون في الأكبر، وكل عمل أو قول أو فعل ناقض أصل الإيمان فهذا هو الكفر الأكبر. إذا كان يناقض أصل الإيمان فهذا هو الكفر الأكبر، ومعها لم يناقض أصل الإيمان فهذا هو الكفر الأصغر.